اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسرا يسرا يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. سيجعل الله بعد عسر يسرا. شرح الله صدره. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويولون الدبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وإذا مرضت فهو يشفيني، فهو يشفيني، فهو يشفيني، فهو يشفيني. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا الله أكبر سيجعل الله بعد عسر يسرا نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن أصدق من الله حديثا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين سيجعل الله بعد عسر يسرا ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين سيجعل الله بعد عسر يسرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. سيجعل الله بعد عسر يسرا شرح الله صدره سيجعل الله بعد عسر يسرا ونزعنا ما في صدورهم من غل سيجعل الله بعد عسر يسرا الله أكبر. ولينصرن الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن مع العسر يسرا. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الله أكبر. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يفلح الساحر حيث أتى. سيجعل الله بعد عسر يسرا. السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا سيجعل الله بعد عسر بعد عسر بعد عسر يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء سيجعل الله بعد عسر يسرا سنشد عضدك بأخيك سنشد عضدك بأخيك سنشد عضدك بأخيك سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة وحريرا سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سيجعل الله بعد عسر يسرا